عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وجه كونه من جوامع كلمه أن فيه بيان كمال غنى الله وفقر العبد. ويتعلق بهذا الحديث مسائل. المسألة الأولى أنه أجل أحاديث أهل الشام كما قاله الإمام أحمد، فإن رواته شاميون. المسألة الثانية أنه قال يا عبادي، والعباد نوعان. العباد العبودية نوعان، إما عبودية عامة ويعبر عنها بالكونية، وقد عبر بأنها عامة ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، أو عبودية خاصة وهي الشرعية، وعبر بالخصوص شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. فكل بني آدم عباد لله لا يخرجون عن حكمه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهم لا يخرجون عن حكمه وإرادته، لكن من اتقاه فقد فاز بالعبودية الخاصة وطاعته، وهو العبودية الشرعية. المسألة الثالثة أن الله حرم الظلم على نفسه، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. وعند أهل السنة أن الله قادر على الظلم لكنه حرمه على نفسه، هذا من تمدح الله، ويدل لذلك أن الله تمدح به ولا يتمدح إلا بما هو قادر على فعله، فتمدح بتركه. والظلم عند أهل السنة أن يأخذ من حسنات هذا ويعطيه هذا، وسيئات هذا ويعطيه هذا. وقد ظل في الظلم طائفتان: الجبرية، ومنهم الجهمية والأشاعرة، وقالوا الظلم أن يتصرف في ملك غيره، فلازم قولهم أن الظلم لا يتصور من الله، لأن كل الملك ملكه. والرد عليهم أن يقال: لو كان كذلك لما تمدح الله بتركه، فإنه لا يتمدح أحد بترك شيء إلا هو قادر على فعله. وظل في هذا الباب ما الذين قابلوا الجبرية، وهم القدرية، الطائفة الثانية القدرية، ومنهم معتزلة، وقال الظلم أن يخلق أفعال عباد ثم يعاقبهم على ذلك. وقد رد عليهم أهل السنة بالأدلة العامة على أن أفعال عباد مخلوقة، كقوله تعالى: الله خالق كل شيء، وقوله: وخلق كل شيء، وقوله: والله خلقكم وما تعملون. المسألة الرابعة قال: إني حرمت الظلم على نفسي. النفس تطلق بمعنيين: المعنى الأول وهو بمعنى الذات، والمعنى الثاني بما يقارب معنى الروح. والنفس في حق الله إنما تطلق بمعنى الذات، أي ذاته سبحانه. حرم ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي على ذاته. فإذا النفس تطلق معنى الذات، جاء فلان نفسه أي ذاته، فإذا هي ليست صفة من صفات الله إنما هي ذاته، وقد حكى ابن تيمية إجماع أهل السنة على ذلك في كتاب بيان تلبيس الجهمية. وقد أخطأ بعض أهل السنة وظن أن لله نفسا كما أن لله يدين، وقد أخطأ في ذلك، وإنما المراد بالنفس أي ذاته. والإطلاق الثاني للنفس بما يقارب معنى الروح، والروح لا تثبت لله لأنه لا دليل على ذلك. فإذا ما جاء من إطلاق النفس المراد بها ذاته سبحانه. المسألة الخامسة قال في الحديث القدسي كلكم ضال إلا من هديته، ظاهره يتنافى مع حديث كل مولود يولد على الفطرة، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، ولا تنافي بينهما إذا علم أن معنى الفطرة قبول الحق وأن معنى الضلال الجهل، ذكر هذا ابن رجب، وهو معنى قوله تعالى وجدك ضالا فهدى أي جاهلا للحق، فهدى أي علمك وجعلك تستقيم على الهداية. فبهذا المعنى يعلم أنه ليس بينهما تعارض. والله يقول أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. المسألة السادسة الهداية أقسام أربع ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. القسم الأول الهداية العامة، هذه لكل شيء، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. القسم الثاني هداية التوفيق والإلهام، ومنه قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهي هداية القلب. والقسم الثالث هداية الدلالة والبيان، ومنه قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تتسبب في هداية الناس وترشدهم. والقسم الرابع الهداية في الجنة في الآخرة، ومن الهداية إلى الجنة، أدخلهم الجنة عرفها لهم، يهدي أهل الإيمان لمنازلهم، نسأل الله الكريم من فضله. إذن للهداية أقسام أربعة، وهذا الحديث يا أخواني مليء للغاية بالفوائد، لكني سأحاول أن أقتصر على بعض الفوائد لمناسبة الوقت. المسألة السابعة، قال في الحديث وتأملوا ما قال، قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم إلى آخره، قال ما نقص ذلك من ملكي شيئا، قال إلا ما نقص، قال إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا الحديث من باب ضرب المثال لا الحقيقة، وإلا فإن ملك الله لا ينقص مهما أعطى عباده، وإنما هذا من باب ضرب المثال كما بين هذا القاضي عياض. فهو إذا من باب ضرب المثال، لا أن ملك الله ينقص منه شيء. المسألة الثامنة، قال إنكم تخطون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، كل بني آدم خطاء وليس أحد معصوما من الكبائر إلا الأنبياء، فإن الأنبياء بإجماع أهل السنة معصومون من الكبائر، وبإجماع السلف وأهل السنة ليسوا معصومين من الصغائر، قد يقع الأنبياء في الصغائر لكن لا يقعون في الكبائر بالإجماع. ويدل ذلك قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وقوله تعالى إنا فتح لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالأنبياء معصومون من الكبائر لكن ليسوا معصومين من الصغائر بإجماع أهل السنة كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية. فالمقصود أن هذا الحديث مليء بالفوائد، وهو أجل حديث عند أهل الشام، لكن ما تقدم ذكره لعل فيه كفاية إن شاء الله تعالى. نعم.